ابني معرفنيش ارى ابن النهاردة ولا انا ابن الماضي واحد واقف قصادي مش سايبني عايش كتب لي رسالة بيقول فيها الاتي اما بعدها ابدا الكلام بوعد افضل معاك لو انت الرعد انا بار انا الرعب انا الماضي الصعب رهنت لما وقعت اما الشيطان وزاد سمعت اما تعميت والقلبك بعد انا الالم اللي في قلبك انا الم كتبناك انا الم على خدك انا اللي انت كسرتك انا الم على ارضك محتل فكرني حررتك انا مهما تكبر انا اصلك انا جذور شجرتك انا smile.